الشيطان الرجيم. Oh, المأمون. يا ابو سام الله الله يا مولانا بس عليك.

الله اكبر يا شيخ محمود. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك. الله الذي جعل لكم فرجا يا شيخ محمود. مرة ثانية يا مولانا. الله الله يكرمك. الله الله جل جلاله. نعم. اللهم الذي جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض جعل لكم la أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك. فدعوه جلاله. ثم يخرجكم تراب. هو الذي خلقكم من تراب ثم نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم كلهم يعني. جميل والله. ومنكم من يتوفى من قبل. نعم. ومنكم من يتوفى ولعلكم تعقلون. نعم ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت والذي خلقكم من تراب. ايوه شيخ زياد يا مولانا. الله يبارك فيك. نعم الذي خلقكم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا I'm الله يا شيخ محمود. الله أكبر. هو الذي يحيي ويميت. قادر قادر. هو الذي يحيي أكبر يا شيخ محمود. الله أكبر يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة محمود. رحمة رحمة على الشيخ صديق. إن في ذلك العبرة ورحمة أبوه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ محمود الله يكبر بخاطرك. افتح عليك عم الشيخ. دول رحمة للشيخ صديق. لا أقسم بهذا الجمل. Thank you.

الإخلاص ولا إلهي النار. نعم نعم Oh, yeah. يا مولانا. Thank you.